قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا جاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. الرجل هو ثمامة بن أهلاب، صرح لذلك الصحيحين وغيرهما، وليس فيه أن الربط عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك لأن في القصة أنه كان يمر به ثلاثة أيام ويقول ما عندك يا ثمامة. الحديث وفيه دليل على جواز ربط الكافر بالمسجد وإن كان كافرا. ممكن والله أعلم قبل أن نسلس فيه وكنا في القضية أنه سبق أن تكلم النبي عن ربط ماذا؟ شيطان لما أراد أن يقطع صلاته ومسكه حتى وجد برد لسانه فقال هممت أن أربطها ماذا في سارية من سوار المسجد ليلعب في الصبيان. نقول ممكن هذا الخبر هذا وصل الصحابة على ذاك الأساس فعلوا تلك الفعل التي فعلوها بثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفيه دليل على جواز ربط الأثير بالمسجد وإن كان كافرا، وأن هذا مخصص لقوله إن المساجد إن المسجد لذكر الله وطاعته، وقد أنزل صلى الله عليه وسلم وفد ثقيفا في المسجد. قال الخطابي فيه جواز دخول المشرك في المسجد إذا كان له فيه حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، ومثل أن يحاكم إلى محاكمة أو أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد. وقد كان الكفار يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم يطيلون فيه الجلوس، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وأما قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، هذا فيه دلالة خاصة بالمسجد الحرام هو مكة المكرمة، وأما غيرها من المساجد خارج على القصص الآن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال هذه ودخول هذه الوفود. وقلنا إحنا وش فائدة هاي أن الكفار غير مخاطبين المال بفرائض الشريعة، ولم يطلب منها من النبي صلاة ماذا ركعتين مع دخولهم إلى المسجد، ودخل المسجد ولم يطالب بذلك. أن اليهود أتون إلى مسألة هذا نعم، فالمراد به لا يمكنون من حج ولا عمرة كما ورد في القصة التي بعث لأجل هذه آيات براءة إلى مكة، وقوله فلا يحجن بعد هذا العام مشركا، وكذلك قوله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لا يتم به دليل على تحريم المساجد على المشركين، لأنها نزلت في حق من استولى عليها وكانت له الحكمة والمنعة كما وقع في سبب نزول الآية الكريمة، فإنها نزلت في شأن النصارى واستيلائهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأزبال. لعلك الآن ظاهر النصوص يعني الآيات هذه لا يدخلوها إلا خائفين ولا يقرب المسجد الحرام من حيث سياق للآية فيه دلالة على أن هذا الدخول جاء مقيد بأداء الحج، فكأنهم منعوا يعني ظاهر من اللفظ يعني النص اللي وارد في هذا يعني السياق والسباق الوارد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم أردته بماذا بعلي طالب، وقال أنهم ليس لهم الحق في الحج في هذا العام ولا يدخل ولا يحج في البيت ماله عريان، فكأن الأمر جاء بمنعهم من الدخول إلى الحرم من أجل أداء المناسك في تلك العبادة ظهر النص. لكن تقريبا جل أهل العلم عملوا على ماذا؟ على تعميم المنع، يعني هذا الظاهر من فعل أهل العلم في هذا الأمر هذا، يعني ما وجدت من يعني خصص لهذا، لكن سياقا بعد سبب الورود لهذا أو نزول الآية أو الواقعة تبين أنهم يعني خصيصا جاءوا لذاك الأمر، لكن ما فيش واحد من أهل العلم خص بذلك، وإنما جعل المنع ماله عام سواء كان لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، يعني أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام ولا الحرم في حد ذاته يعني ليس المسجد الحرام فقط، بل الحرم يمنع من دخوله. هذا ما يعني توصلت إليه، وما وجدت يعني من أهل العلم من قال بهذا السياق وتحديده في معنى الآية في أداء مناسك الحج والعمرة، فإنها نزلت في شأن النصارى وابتلائهم على بيت المقدس وإلقاء الأذى فيه والأزلال، أو أنها نزلت في شأن قريش ومنعهم له صلى الله عليه وسلم عام الحج عن العمرة، وأما دخوله من غير استيلاء ومنعة وتخريب فلم تفده الآية الكريمة. وكأن المصنف ساق لبيان جواز دخول المشرك في المسجد وهو مذهب إمامه فيما عدا المسجد الحرام، يعني دخول المسجد الآن المساجد الأخرى نصوص عندنا واضحة في حد ذاته. قال المسجد الحرام يعني حتى الشافعية يقول بجواز دخول المساجد وغير هذا، خصصوا المالكية كلهم يخرجوا المسجد الحرام من هذا كلية، ما يعني لا يجب. مع أن السياق في ذلك يعني بحث باقية كما نقول إحنا الإنسان نزلها في السرية كما ينفضل يعني أمره أن أمر نريد الله سلام بخادم من جزيرة العرب، إيه أمر بإخراجه ما عنده دخل، ما عنده دخل المسجد، يعني هذا أمر بإجلائه من الجزيرة كلها، فلا يعني أنهم لا يدخلوا المسجد، فهمت الآن؟ لا يعني أنهم لا يدخلوا المسجد. قد يؤمر الإنسان بشيء ولا يمنع من شيء آخر، هم أمرهم بإجلائهم من المسجد من الجزيرة العرب، لكن لا يمنعون من دخول التجارة، أي لا يساكنوهم في ذلك، هذا يكون أمر مساكنتهم في جزيرة العرب، وأما ورودهم ودخولهم وخروجهم لقضاء تجارة أو غير ذلك ما فيش نص يمنع من ذلك، فهمت؟ يعني ليس فيه بلال وليس فيه بالجاي وجه النور. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أن أي عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعنه أي أبي هريرة أن عمر مر بحسان بالحاء المهملة مفتوحة فسين مهملة مشددة، هو ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكنى أبا عبد الرحمن، أطال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب. قال وتوفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل بل مات سنة 50 وهو ابن 120 سنة. ينشد بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر الشين المعجمة في المسجد فلحظ إليه أي نظر إليه، وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار فقال قد كنت أنشد وفيه أي المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. وقد أشار البخاري في باب بدء الخلق في هذه القصة أن حسان أنشد في المسجد ما أجاب به المشركين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. وقد عارضته أحاديث أخرج ابن خزيمة وصححه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وله شواهد. وجمع بينهما وبين حديث الباب بأن النهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة، وما لم يكن فيه غرض صحيح، والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من في المسجد به. أن عمر بن الخطاب مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر الخطاب لحظ بحسان بالحاء المهملة المفتوحة فسير مشددة، وابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا عبد الرحمن أطال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب قال وتوفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل بل مات سنة 50 وهو ابن 120 سنة ينشد بضم حرف المضارع وسكون النون وكسر السين المعجمة في المسجد فلحظ إليه أن ينشد ماذا؟ يقول شعرا لا كما يقول المعاصرين من حمل هذه الكلمة على غير ماذا؟ على غير ظاهرها أي يرفع صوته بالشيء. هذا معنى في هذا النص، هذا ينشد أي يرفع صوته بالشيء، هذا معنى ينشد. قال أي نظر إليه وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ يعني كأنه يريد أن يعطي شيء زيادة أبو حسان في هذا السياق بتاع الحديث، أنه لما قال ذلك ولاحظ من عمر ما لاحظ استدل أولا بما إقرار النبي له على ذلك، بل زاد وجاء بمتابع لماذا؟ لفعله، واضح جاء بمتابع لفعله، لأنه يعرف عمر لعله فهم من قصة عمر أن عمر لا يقبل الخبر هكذا ابتداء، وإنما لا بد من يثبت ذلك معه ويقويه كما فعل بأبي موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال لأبو هريرة، فقال أبو هريرة نعم يعني أنا حضرت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وقد أشار البخاري في بدء الخلق في هذه القصة بأن حسان أنشد في المسجد ما أجاب به المشركين عنه صلى الله عليه وسلم، في الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد عارضه أحاديث أخرجه أحاديث أخرج ابن خزيمة وصححه وخرج أحاديث نعم، فقد عارضه حديث أحاديث كأنها مجموعة يعني نقطة كلمة أحاديث حديث نقطة أي فضاح نعم أخرج ابن خزيمة وصححه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وله شواهد. وجمع بينهما الآن ظاهر النص، يعني النص الأول ينشد والنبي يقر ويفعل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل حسان بأنه أقر النبي أقره، ويثبت ذلك بمتابعة أبو هريرة لقول النبي أيده بروح القدس، فهذا معنى هذا النوع من الإنشاد باق. وكأن هذا الإنشاد تأيد ذلك حسان قال يعني كنت أفعل ذلك ردا عن ماذا؟ أذب عن عرض ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان إنشادا هكذا اعتباطا، وإنما كان إنشادا لحاجة دافعة، يعني من خلال النص يتبين أن هذا الإنشاد كان لحاجة. وأما النص الثاني الذي جاء فيه النهي هو قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الشعر، وكأن هذه مفاعلة تكون ماذا؟ من طرفين، كما يحصل في سوق عكاظ وغيرها من الأمور، فهذا يقول شعر والثاني يرد عليه. إذن فالمنهي عنه هو هذا، سواء كان بألفاظ جاهلية أو بألفاظ سمحة أو غير ذلك، فالمنهي عنه هو التناشد، يعني هذا يقول هذا يقول، فتصبح بعدها المساجد محل ماذا؟ لتناشد الأشعار. وهذا يجعل أنه لا تعارض ماذا بين النصين بوجه من الوجوه، يعني ما فيش أي وجه للتعارض، وإنما كان ذلك تناشدا للأشعار. وهذا قال صاحب التحفة تناشد أنشد بعضهم بعضا والنشيد رفع الصوت. قال وقال في المجمع هو أن ينشد كل واحد منهما صاحبه نشيدا لنفسه أو لغيره، فهمت معنى كتناشد؟ يعني كأنها مفاعلة من طرفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون المساجد ماذا؟ سوق عكاظ للشعر، أن يجد الإنسان ويتناشد الشعر فيه، وإنما بني ذلك بذكر الله وغير ذلك. أما إذا قيل فيه شعر لحاجة جازه كما فعل حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه ودب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك الكلمات من بعدها مع الصحابة، وكأنه كان هذا المجلس الذي جلسوه يبين فيه ماذا كان يفعل وهو يقص سيرة النبي وما كيف كان يذب عنه، وهي الحاجة ماسة لسماع مثل هذا وبيان قيمة حسان في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجمع بينهما بينها وبين حديث الباب بأن النهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية، تناشد الشعر مطلقا ولو كان حسنا التناشد لا يجوز، لأن المسجد لم تبنى لمثل هذا. وأهل البطالة وما لم يكن فيه غرض صحيح والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من في المسجد. إذن نحن نقول كما تبين الآن من خلال النص الأول والنص الثاني أنه لا تعارض إنشاد الشعر لحاجة زائد كما بينا، وأما إذا كان إنشاد الشعر لمجرد ماذا؟ لمجرد الشعر أنت تقول هو يقول فهذا لا يجوز. نعم تفضل. كتب التي فيها أشعار ثم ألا قاعدة ويسألك درسها إذا كان تعلم اللغة العربية ما فيش إشكال، هذه حاجة ما تقرأ كما تقرأ الأجرومية، لكن المقصود من هذه القراءة هي قراءة لتحسن لغتك وغير هذا ما فيش إشكال. وأما إذا كان هذا من أجل أخذ شعر كما تفعل هذه يسموها هم الأمسيات الشعرية، والعرب لماذا نرينها عن هذا؟ لأن العرب مغرمون بالشعر، يعني إلى هذا الزمان الذي كنت فيه أنا طالب في المدينة يعني يجلس يعني أهل مكة والمدينة والجزيرة العربية مجالس هكذا ويبدأون بتقاول مال الشعر، هذا يقول بيت بما تنتهي به القافية الثانية بمعنى ببيت من ذلك، ويجلس المجالس طويل والأوقات، هذا النوع من الشعر هو المنهى. نعم صدق نعم والله الآن نكتب فيها ماذا عمل قاعد ولا غير أشعار فقط، حديث النبي لا تذكروا من غير من الأشعار فقط، والناس يعجبهم ذلك تلك الأشعار والأجهالية فخرجوا طرقوا ما يجب، كما قال الشيخ ناصر تمنيت أن واحد إمام من الأئمة ذكر أحاديث المسيح الدجال وذكر أحاديث أخبار الساعة وقيامه وغير ذلك على ماذا؟ على المنبر يوم الجمعة. فالنبي كان ينشد ماذا؟ القرآن على المنبر فيقرأ للصحابة ماذا؟ سورة قاف، وما حفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من لسانه ماذا؟ في يوم الجمعة، لما في تلك السورة من تذكير بالآخرة والاستعداد لها والعمل لها. إذن فمن الآن فأصبحت الآن الأشعار والإشكالية في هذا الوقت هذا، ولا كل شيء بعيد عن الهدي النبوي، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه ولا نحن على السوية وعظهم به وقل لهم في أنفسهم ماذا؟ قولا بليا. فإذا أنت جلست الآن في هذه خطب الجمعة وغيرها يعني يغلب عليها أن يذكر حديث وبعد بقية الخطبة كلها مشحونة بالآثار التي ذكرت عن التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين وهي رأيات عن ذلك، فكان هي الأصل الأخر ماذا؟ تبعت حد ذاته. هذه مسائل مع يشفعنا صلى الله عليه وسلم فاسد، لكن الواجب أن هذه الخطبة بتاع الجمعة تكون مبنية على الهدي النبوي، لأنها لا موعظة تنفع أكثر من ذلك، ما فيش موعظة نافع أكثر من ذلك، لأن كل ما سوى ذلك من المواعظ اللي هي مختارة من حياة الناس ومن قصص هو منهج الصوفية، هو منهج للصوفية. ومن سار على نهجهم في ربط الناس بما يعيشون عليه. وأما المنهج النبوي فكما علمتم أنه كان كأنه منذر جيش، وكان يكرر القاف على المنبر حتى حفظوها منه، فكان هكذا نهجه صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا. قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعنه أي أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد بفتح المثنات التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا طلبها ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز. وظاهره أنه يقوله جهرا وأنه واجب، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. أي بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل يلحق للعلة، وقيل يلحق للعلة، وهي قوله: فإن المساجد لم تبن لهذا، وأن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه. واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد، وكأن المانع منعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم. أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليه، فإن المسجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من سمع رجلا ينشد بفتح المثنات التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا طلبها ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز. وظاهره أنه يقوله جهرا وأنه واجب، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. أي بل بنيت لذكر الله، وعليكم السلام وبركاته، بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد. فأنا لا أدري ضالة الحيوان في المسجد من أين خصصها في النص، النص مطلق، لكن في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه تخصيص أن رجل جاء ينشد ماذا؟ جمل أحمر. فهذا حديث بريرة فيه أن رجل جاء ينشد هذه الدابة والجمل أحمر. وأما حديث أبي هريرة ما جاء في سياق النص ولا في طرقه حسب حد الآن فيما بحث، يعني إشارة إلى من؟ إلى دابة أو نحوها. فلا نخصص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي فيه الإطلاق، أو لا نقيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه الإطلاق بحديث آخر وقع واخر. ويدخل هذا داخل القاعدة العامة: ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخرج العام ماذا؟ عن عمومه. هذا أولى من القول هل يلحق، والأقيدة الأخرى الكاملة والزائدة يعني بحد ذاتها، أن حديث هريرة: من سمع رجل ينشد ضالة، إيش هي ضالة؟ مطلقة، لم تحدد بحيوان أو غير حيوان، فليقل: لا رد الله عليك. وأما حديث أبي هريرة فجاء الرجل ينشد ماذا؟ جملا أحمر، فالنبي دعا عليه أن لا يردها عليه. إذن هذا الذي وارد في النصوص، وهذا يصبح من باب ماشيين في مسار واحد، كما قلنا حكاية الحالي لا تخرج النص ذاك المطلق على ماذا؟ عن إطلاقه، لأن النبي لما رأه قال لا ردها الله عليك، يعني هذا من ناحية العملية وقع. فكون الذي كان يسأل عن حيوان وتقييده بالحيوان لا يعني يجب تقييد ضامة الحيوان فقط، فهذا بعيد والله أعلم. والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وليلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد، قيل يلحق للعلة ما بنيت لمثل هذا، وهو قول بين المسجد لم تبنى لمثل هذا، يلحق للإطلاق، يعني ما نقول للعلة، للإطلاق وهي الضالة، هذا أولى، يعني يلحق للإطلاق نص أبي هريرة لذلك. وأن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه، واختلف أيضا في تعليم الصبيان. تعليم الصبيان وين المانع وأين الإلحاق؟ لأن ذلك إنشاد، وهذا التعليم لأمر الدين، وإحنا وجدنا أن الخصومات كانت تقع فين؟ بين الصحابة في المسجد، بل وجدنا الأمر أكثر من ذلك على عهد السلف الصالح، كانوا يأتون بالصبيان ويصومونهم ويأتونهم باللعب، إيش يفعلون؟ مش يقرؤون فقط، يلعبون داخل المسجد، مش قراءة فقط، لعب، يأتوهم باللعب ويدخلون داخل المسجد ليتموا ماذا؟ صيامهم. فلا أرى وجه هذا الإلحاقات في هذا المقام، هذا لوجه من الوجوه ما عندك حتى صيل بالموضوع. يدخل الصبيان وجاء الحسن بن علي وخرج وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يدخل في الصلاة فيسمع بكمان الصبي فيتجوز في الصلاة، وكل ذلك لم ينهى هذه المرأة أن يقول لها لم المسجد لم تبنى لمثل هذا، بوجه من الوجوه. ومعلوم على الدوام أن الصبيان إذا علموا القرآن في غير أوقات ماذا؟ الصلاة في حد ذاتها، يعني فلا وأرى وجه إدخال هذه الأمور وهذه التعليلات بوجه من الوجوه. إدخال الصبيان عندنا الحسن بن علي، عندنا المرأة اللي جاءت للصبي ليبكي، واضح الآن. وعندنا ماذا؟ إلى غير ذلك، الذي كان يحملها إلى غير ذلك. قلنا الآن عندنا كذلك إدخال الصحابة الصبيان إلى المسجد والمال إلى المسجد ويصومونهم ويلعبون كما روى الإمام البخاري ذلك ماذا في صحيحه. إذن هذا كله في دلالة على جواز ذلك، فما المانع تعليم في قرة المسجد؟ وكان المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة، ما عنده جنبه، وهذا الحديث هذا جوه ضعيف، ما لا يعول عليه يجب من الوجوه. نعم فضل. نعم يا شيخ، لكن سؤال بغير إشارة فيه بسؤال بغير إشارة، سؤال عن شيء ضاع له بغير إشارة غير رفع صوت ورن استنى، قال أنشد وبين أن الإنشاد هو ماذا؟ رفع الصوت. إذا واحد ضاعف منه شيء وراح عند الإمام قال له يا سيدي الإمام كشما قيت الإمام كشما قيت بطاقة تعرف نتاعي ضاعت ولا بطاقة كذا، أين المشكلة؟ في المشكلة هو الممنوع وماذا؟ رفع الصوت حتى لا تصبح المساجد ماذا؟ محلا لمثل هذه الأمور في حد ذاتها، وهي الإنشاد الضال وغيره. ومن هنا وقلت فالله أعلم، هذا ما بدا لي، لكن ما وجدت لفظ يعني فيه مانع. هو بلغة العامة ينشد وينشد بمعنى رفع الصوت بالشيء، لكن أنشد بمعنى تأتي بمعنى ماذا؟ عرف، واضح؟ عرف. لكن في خلال بحثي في هذا ما وجدت في هذه الأحاديث الواردة في إنشاد الضالة إلا بلفظ ماذا؟ ينشد، ما جاءت بلفظ أنشد ضالته، واضح؟ إذن إذا كان الأمر كذلك أقول مما يجوز فعله أن يقول الإمام من سقط منه في المسجد مفتاح فليأتي ليأخذه، فأصبح تعريفا وليس ماذا؟ إنشادا، لأن هذاك طلب لشيء ضايع، وهذا تعريف بشيء وجد ماذا في المسجد، وعلى هذا الأساس يخرج من باب النهي. يعني بعد البحث يعني وجدت كلمة في اللغة العربية أنشد عرفة، لكن في الضالة ما ورد حديث بهذا اللفظ. كان في ذهني إذا أن نبحث أن فيه أنشد ضالته، لكن سبحان الله ما فيش في اللفظ أنشد في وجه من الوجوه الأحاديث. إذن فيصبح الآن، وهذا كلام كنت نقول فيه من قبل، فلما وجدت ومشاهدهني أنشد قلت لعل ما قلته سابقا ماذا في غير محله، لأن إذا جاء بلفظ أنشد ضالته أي حملت معنى كذلك ماذا تعرفها، لن تصبح الإشكالية فيها قائمة. إذن فما وجدنا ذلك، ووجد شيء في المسجد ويعلم من حال المصلين الذين يمرون غير هذا، وخاصة ما يقع أحيانا من بطاقات التعريف وغيرها وهذه الأشياء من ناس عابري سبيل هو لا يدري أين ضيع ماله ورقته. فهذا إذا قال الإمام من ضاعت منه كذا فهو عند النايات المقصورة ما يصبح من باب إنشاد الضالة، وإنما من باب تعريف بشيء. نعم. لا يفعل ذلك، لأن ما أصبح المجد مثل أن كل ضال يجيبها للإمام هذاك الوقت. نعم، ما كما يفعل في المجال أنا شوف ما كان خاص لوضع هذه الأمور. نعم تفضل. شيخ قال المصنف وظاهره أن يقوله جهرا أنه واجب. شيخ يقول المصنف على هذا وجه واجب وجوه لا رب الله من سمع رجل يجب ضالته في المسجد فليقل لا رد الله عليك. هذا الضال يعني لكن ما نحن فيه على الدوام وما هو من مذهبنا هذه في المسائل هذه في الآداب تاعها أنها محمولة ماذا على الاستحباب والله أعلم. هذا ما يجب. هناك أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أخرجه ابن خزيمة أنه سمع رضي الله تعالى عنه رجلا ينشد ضالته في المسجد فغضب وسبه، فقال له رجل ما كنت فاحشا يا ابن مسعود؟ قال إنا كنا نؤمر بذلك. قال الألباني اسنده جيد. شو بعدين؟ الشيخ كأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتهم الوجوب من هذا من قوله إنا كنا نؤمر بذلك. واحدة عند مجموعة النصوص والله أعلم ضار مجموعة النصوص هي أن هذا الحديث لا يستلزم على كل واحد يرد عليه، وإنما من سمعه وأنقل إحنا من قال هذا ظاهر والله أعلم. هذا ما عندي يعني نراجع لك الأثر وراجعه وش قلت لي الأثر عام أثر عند المتقدمة إيش فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فغضب وسبه. سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فغضب وسبه، فقال له فغضب وسبه ايه فقال له الرجل ما كنت فاحشا يا ابن مسعود؟ قال انا كنا نؤمر بذلك. عشان الظاهر هذا والله اعلم اجتهاد من عبد الله بن مسعود، لأن النبي ما قال سبوه ولا أغضبه، النبي قال قل رب الله عليك ولا لا يعني لا نزيد على ما نزيدوش على حاك ما أمرنا النبي به، فإذا النبي أمرنا بشيء ونزيد ونحن ويش قدرنا نزيدنا فيه. قال لا ردها الله في قوله إن كنا نأمر بذلك بعد هو الآن هذا كنا نأمر بماذا بسبه وشتمه؟ لا لا هذا يحتاج الى دليل. بذلك كنا ما قلت لك نحتاج الى دليل شيخي. هذا دليل عند النصوص صريحه لا ردها الله عليك. شيخ قد يكون هذا وهذا. لا لا ما يكون هذا وهذا سبع ان يكون هذا وهذا نجعل ذلك. شيخي ما الذي بعده هو هذا اجتهاد يا رب الله. هذا كنا ان من حيث حديث النبي لا ردها الله عليك، هذا اللي وارد عن النبي يعني النبي قال لا رد عليك ما انت سمعت قول لا رد الله. الان غضب سبه هذا دليل على انه يعني دليل هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الرجل بين يديه ذلك صاحب الدابه ما زاد على قال ما لا رد قال له سبه فعله، وانما هذا يبقى كأنه من باب اجتهاد عبد الله بن مسعود في هذا المقام في حد ذاته، فشب وشتم لذلك، وكأن لما أصبح هذا من الأمور التي نقولها أصبح حكم إنشاد الضالة معروف، فعندما حين حيل شيء واحد ويطرأ يجعل من هذا الغضب في هذا الصحابة في حد ذاته. فأنا أبعد بعد ورود النص النبوي أن يكون هذا في حد ذاته، ولكن صح يعني هو قال أن كنا نؤمر بماذا؟ بأن نقول لا ردها الله عليك كما ورد السياق وانت على ردها الله عليك. أما زيادة في ذلك ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وسبه، ما كان النبي فاحشا، ولهذا قال له التابعين ما كنت فاحشا، والنبي لا يمرنا ماذا بالفحش. لم يكون مقام انت ذلك، قال حتى الذي ظلم جاره قال اخرج متاعك وقل مالك، ظلمني جاري وسبب اصحاب ماذا فعلوا؟ سبوا. نقول هذا ما عند النبي سبهم لما مروا به وسبوا ذاك الرجل هذا وقالوا فيه ما قالوا، هذا لا نزعل نقول هذا يقهر من النبي لهم، وانما هذا تصرف منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لظلمه واعتدائه، قالوا فيه ما قالوا ولعنه من لعنه من الصحابه رضي الله تعالى. إذن فلا أستطيع أن أجعل هذا من كلام النبي، خاصة بعد ما قال ما كنت ماذا فاحشا. شيخ الإشكال في قوله إن كنا نؤمر، كنا نؤمر هذا زيادة، أنا عندي كنا نؤمر بقول النبي لا ردها الله عليك لمن ماذا. أما أن يأمرنا النبي بالفحش ما يأمر الناس، يأمر النبي بالفحش أنت تقول هذا، تقول هذا أنت أن النبي يأمر بالفحش. لكن أنا عند أولى أيهما أولى لي قال الرواة الحديث وش يقول؟ لأن يكون خصمي يوم القيامة من فلان الراوي خير من يكون خصمي يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن نقول هذا شهاد من أبل بن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، أولى من نقول أن النبي مرة نقول الناس سبوا وأنسب، تستطيع أن تنسب هذا للنبي خلهم سبوا من سب من فعل ذلك؟ ما تقولها عشان دخل الناس زجر كذا ممكن، اما هذا ولهذا قالوا التابعي ما كنت فاحشا، يعني هذا ليس من الشيء الذي انت كنت عليه في حد ذاته. فاذا اثر نقل الله ها اثر نقل الله باللفظ هنا قال الله في لفظه نشخنا رواية انه انتهره رواية انه انتهره. ايه انا عندي الان هذه فاحشا وغير حتى الانتهار يعني. اثر عن ابن مسعود ايضا ايه؟ قال امرنا اذا راينا من يشد ضالة في المسجد ان نقول له لا وجدت أنه انتهره. ما شاء الله ما ريسكه الله يعني شو قال لك الإمام موجود الآن ما شاء الله، هذا وهذه العبارة وهذا اللفظ ماشي سوية وصل قال لا ردها عن الله عليك، والانتهار هذا اجتهاد من من عبد الله بن مسعود، وتكون النصوص ماشية في مسار واحد وتكون النصوص ماشية في مسار واحد. هي نعم لو وردته لو وجدتها لا ردها الله عليه بهذه المعنى بنفس موافقة للحديث، ولهذا الأثر هذا اللي ذكره أشياء وين المروات تكون رجعت بالدار ها صحيح صح وش خدم ثم المستطاع اي وش فيه. قال أمرنا إذا رأينا أمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له لا وجدته نقول له لا وجد وانتهى نعم ها نعم في هكذا عندك نعم هذه زيادة لا انتهى وشوف لا انتهى في سياق الحديث انتهى ثم قال هذا أخلاص هذا اللفظ ما في طبيعي صحيح سليم جدا جدا والانتهى وش يطبع ذاك اجتهاد من عبد الله بن مسعود والنبي ما زاد على قوله لا ردها الله عليك، وهذا لا تكون برفع صوتي، وممكن الآن من حيث السياق الحديث لا ردها الله عليك وهذا الأمر هذا يكون للوجوب صح، أنا أقول المحمل يتحمل الوجوب ماذا ليرتدع هؤلاء الذين ينشدون ماذا ضوان لهم، هذه ممكن نقول بهذه العبارة هذا الحين لما يصبح المسجد محل تقال جهرا فهمت الآن ليرتدع أمثال هؤلاء الذين جعلوا المساجد ماذا مواطن لإنشاد الضالة، هذا ممكن هذا قليل حمل هذا المعنى هذا طيب. إذن هذا عندي والله أعلم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المسجد، وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك. يقوله جهرا، زجرا للفاعل لذلك. والعلة هي قوله فيما سلف: فإن المساجد لم تكن تبنى لذلك. وهل ينعقد البيع؟ قال الماوردي: إنه ينعقد اتفاقا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المسجد، وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك. يقولها جهرا، زجرا للفاعل ذلك. والعلة هي قوله فيما سلف: إن المساجد لم تبنى لذلك. وهل ينعقد البيع الآن؟ قال الماوردي: إنه ينعقد ما اتفاقا. ولهذا النص ورد: لا أربح الله تجارتك، فيه دلالة على أن البيع منعقد. يعني قال: لا أربح هذه التجارة. لو كان البيع غير منعقد كان النبي يقول كلاما آخر. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: لا أربح هذه التجارة التي وقعت، وهي مصيبة عليها أكثر من عقاد مات، انعقاد البيع مقدام الربح في هذه السابقة. فهذا لوحده كاف، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك. وقلنا فيما سبق: يخرج من هذا إذا أدى الدين في المسجد بعدما حصل البيع خارج المسجد أو غير ذلك، وأدى ثمن المبيع في المسجد، فلا يصبح ذلك ماذا؟ بيعا ولا شراء، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: ودخلت عليه المسجد فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هذا لفظ البخاري. إذن هذا حتى يخرج من هذه الاشكالية، يعني إذا حصل البيع والشراء في الخارج ثم جاء الإنسان وأدى الثمن في ماذا؟ في المسجد، أو الصورة العكسية أخذ الثمن وجاء بماذا؟ بالمبيع في المسجد جاز، لأن هذا مجرد أخذ وعطاء، والبيع قد ثبت في الخارج، يسمى بيعا، وإنما يسمى أداء لأمانة سابقة. إذن هذا نص وما فيه من شيء. نعم. شيخ، هل يحصل المقصود بلفظ آخر؟ يفهم انه مثلا عامية ضد على هذا، بمعنى اننا نقول بالعامية مثلا، بس كله بالعامية. زيادة الله لا تربحك، زيادة زيادة هذا ما يجوز. الله لا تربحك ما يجوز، قول لا أربع. يجب سريع الفضل عبارة هذه كلها ما يحتاج، يعني ما يفهم به المقام مع ذلك. والأولى التقيد ماذا؟ بالنص، كما قال النبي: لا أربح الله تجارتك. ضر يفهمها العام وغير العام، ولا ردها الله عليك يفهمها العام وغير العام، فما يفهم هذه الألفاظ التي ذكرها النبي. فالأولى الوقوف عند هذه الألفاظ، لكن ما دام هذا داخل في باب المعاملات، باب المعاملات ماذا؟ ما يقوم به المطلوب جائز في حد ذاته. نعم. الشيخ، تجارة يعني بالبيع، وكذلك الشيء نقول له: كلاهما نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. قال الشارح رحمه الله: وعن حكيم بن حزام: بالحاء المهملة مكسورة، بالحاء المهملة مكسورة والزاي. وحكيم صحابي كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم عام الفتح، عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وتوفي بالمدينة 54، وله أولاد 4 صحابيون كلهم: عبد الله وخالد ويحيى وهشام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي يقام القود فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، ورواه الحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي. وقال المصنف في التلخيص: فلا بأس بإسناده. والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم الاستقادة فيها. إلى ماذا؟ قال ابن رحمه الله: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، والسند هو حسن حسن الخاص رحمه الله. وعن حكيم بن حزام: بالحاء المهملة مكسورة والزاي. وحكيم صحابي كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم عام الفتح، عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، توفي بالمدينة 54، وله 4 أولاد صحابيون كلهم: عبد الله وخالد ويحيى وهشام. قال: قال رسول الله: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي يقام القود فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، ورواه الحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي. وقال المصنف في التلخيص: لا بأس بإسناده. والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم الاستقادة فيها. يعني الحدود لا تقام في المساجد، وإنما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يتعلق بالحد يكون في المسجد، يعني القضاء وتوابع القضاء والتوابع حتى تثبت ماذا؟ التهمة، كل ذلك في المسجد، ولا يسمى ذلك إقامة ماذا؟ للحد. وإنما المقصود بإقامة الحد هو إما قطع اليد وإما الرجل وإما الجروح هي فيها القود، الجروح وغيرها، هذا كله لا يقع في المسجد. وأما ما تبقى ذلك لإثبات الحكم هذا كله يفعل في المسجد، كما حصل لماعز رضي الله تعالى عنه وارضاه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف، فلما ثبت بحقه الحد وأصبح لازما قال: خذوه خرجوه خارج المسجد في حد ذاته. يعني هذه الأمور أنه لا تقام الحدود المقصود بها استفاء الحدود والقوات فيها، وأما ما يتعلق في إثبات الحكم حتى يثبت التهمة ويثبت الحد فذلك كله يفعل في المسجد لا غير، خارج المسجد على حد سواء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد هو ابن معاذ بضم الميم فعين مهملة بعد الألف ذال، بعد الألف ذال المعجمة. وسعد هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسي، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنصار، وكان مقداما مطاعا شريفا في قومه من كبار الصحابة، شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله فلم يرق دمه حتى مات بعد شهر، وتوفي في شهر ذي القعدة 50 من الهجرة يوم الخندق. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي نصب عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي ليكون مكانه قريبا منه صلى الله عليه وسلم فيعوده. متفق عليه. فيه دلالة على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا، وضرب الخيمة وإن منعت من الصلاة. قال رحمه الله عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعن عائشة قالت: أصيب سعد. وابن معاذ بضم الميم كعين مهملة بعد الألف دال معجمة. وسعد هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسي، أثنى من المدينة بين العقبة الأولى والثانية، وأثنى بإسلامه بنو عبد الأشهر، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، وكان مقداما مطاعا شريفا في قومه من كبار الصحابة، شهد بدرا وأحدا، فأصيب يوم الخندق في أكله فلم يرق دمه حتى مات بعد شهر. توفي في شهر ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. نعم ذي القعدة، نعم سنة 5 من الهجرة يوم الخندق. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصب عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي ليكون مكانه قريبا منه صلى الله عليه وسلم فيعوده. متفق عليه. فيه دلالة على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيها، فيه جواز على جواز النوم في المسجد وجواز تمريض المريض في المسجد، مش فقط بقاء المريض بل بتمريضه، لأن كان هذا في الحالة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمريض أكثر منها إلى أنه المريض يبقى في المسجد، أما المريض يستطيع أن يبقى. وكان الرجل يهادى بين ماذا؟ بين الرجل فيأتي به إلى الصلاة وهو في حالة ماذا؟ مرض، فيستطيع أن ينتظر من الصلاة إلى الصلاة. وإنما فيه جواز النوم في المسجد من جهة، وجواز التمريض من جهة أخرى، أي تمريض المريض في المسجد وإن كان جريحا. نعم. وضرب الخيمة وإن منعت من الصلاة، يعني إن كانت مستمنع من الصلاة لا يكون ذلك إلا في ناحية من المسجد بحيث لا يحصل به مال، منع من الصلاة إلا إذا اضطر إلى ذلك. أما الأصل فيه لا يفعل مثل هذا إلا إذا اضطر لمثل ذلك. أما أن تمنع هكذا ونجعلها في الصفوف الأولى مع إن كان جعلها في مكان حتى لا، هذا بعيد جدا، يعني لأن هذا وضرب القيمة وإن منعت من الصلاة لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه القيمة بحيث أنها ماذا؟ لا تمنع من أداء ماذا؟ الصلاة. هذا ما فيه يعني بعد ذلك. وأن النوم كذلك فيه غير من الصحابة، أهل الخندق، أهل الصفة، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر، وغير ذلك ممن فعلوا ذلك. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم.